بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند الأمان والاطمئنان والتأمين الذي أراده الله بالصوم، وقلنا إن الصوم أن يمتنع الإنسان في زمان مخصوص عن تناول ما أحل الله في غير ذلك الزمان، وقلنا إن ذلك مرده إلى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى قضية من قضايا نعمه على ذلك الإنسان، وأن أعطاه ذاتية تعطي له رصيد لقوة الحياة وإن امتنع عن القوت وجبة أو وجبتين أو ثلاثة وجبات، فله مما اختزل من قوته في ذاته ما يعوض عنه ما فاته. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع في السنة شهرا نصوم في نهاره، أراد الله بذلك أن يستبقي لنا حلاوة التكليف. لماذا؟ لأن الأشياء التي كلفنا الله بها تكليفا دواميا بأن حرم علينا أشياء، التزام لذلك التحريم يجعل هذه الأشياء تغيب عن حياتي ولا يفتكر فيها ولا تطرأ عليها. فالمسلم مثلا لم يعد يفكر في مسألة الخنزير مثلا، ولا يفكر في مسألة أن يشرب خمر، هذا من الطعام وهذا من الشراب. فتصبح المسألة الالتزاميات في الإيمان مسألة اعتياد، عادة، والعادة هذه قد تحكم على الإنسان حتى فيما أحل الله. شيء أحله الله ولكني لم أعتده فنفسي تعافوا وتأنفوا. إذن فالاعتياد شيء، يعني العادة شيء، والترك للعبادة شيء آخر. فالذي ألف أن لا يقبل على طعام أو أن لا يقبل على شراب محرم اعتاد ذلك، وقلنا ولا يطرأ على ذهنه شيء من ذلك، فذلك انتقل من العبادة إلى لون العادة. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يخرج الإنسان مما اعتاده أمس، لأنه كان يأكل بالأمس ويشرب بالأمس في مثل ذلك النهار، يخرجه عما اعتاده إلى حرمانه مما اعتاده. لا، معنى ذلك نقل قسرية إلى التكليف. إذن فكأن الصوم استدامة لذة العبادة حين تصير العبادة كعادة. فيشاء الله في شهر من السنة أن ينقلنا هذه النقلة مما اعتدنا أمس فيحرمه علينا اليوم. وتجد المناسبة لهذا الأمر المادي في الطعام وفي الشراب وفي ما يفسد الصوم مناسبة أيضا لما حدث في ذلك الزمان، وهو رمضان. كلمة رمضان احنا نسمعها من الرمضاء، ورمضان يعني مأخوذة من ان الشمس كانت حامية فتحمي التراب او الرمل او الرماد الى ان يصير رمضاء، لان الرمضاء يعني الرمد الحر الشديد. حر شديد من ايه؟ من شدة الشمس. لكن احنا بنلاحظ ان رمضان بيجي مرة في الشتاء ومرة بيجي في الصيف ومرة. قال لك نعم، التسمية شيء لوحظ فيه وقت التسمية، زي ما سمى ربيع أول وربيع ثاني، وظل الاسم بقى علم، وإن جاء في شهور الحر وإن جاء في شهور الشتاء وإن جاء في الخريف. ورمضان اسم رمضان، وإن جاء في طوبة وإن جاء في أمشير، لكن صار علما على أن اسمه رمضان. لكنه ساعة التسمية لوحظ في وقت التسمية الطقس الزماني الذي عاصر التسمية، فساعة سموا كان هذا الزمن فيه الرمضاء فيه الحرارة فسمي رمضان. وبعد ذلك سمي رمضان، وكأن الحق سبحانه وتعالى قد اختار أن يكون ذلك الاسم ليستصحب مع الصوم أقصى مشقات التحمل وصيام الحر. ولكنه حين أشاعه في الزمن كله أقصى اتساعات الرحمة. بقى حين شرع أعطانا أنه أقصى عمليات التحمل أنا أصوم في الرمضاء يعني في الحر الشديد، لأن الذي يتعب في الصوم هو الشتاء، الشتاء طويل الليل وبارد النهار، فلا يظمأ فيه الإنسان ولا يكاد يمر عليه وقت يجوع فيه، ولكن الصيف نهاره طويل وقيظه شديد، يبقى طول المدة يحتاج فيه الإنسان إلى طعام، وحر الجو يحتاج فيه إلى شراب. فكأن الله اختار الصوم في رمضان ليستشعرنا أن التكليف يجب أن يلحظ فيه الزمن، يجب أن يلحظ فيه، ولكن رحمته في عبادياته كلها أن يجعل التوقيت في هذه الأمور العبادية توقيتا يشيع في كل الزمن. فتجد رمضان يجيء مرة في الصيف، ومرة يجيء في الشتاء، ومرة يجيء في الخريف، ومرة يجيء في الربيع. كما قلنا أيضا إن الحج ارتبط أيضا بالأشهر العربية، والأشهر العربية ملهاش دعوة بالأشهر الشمسية، لأن الأشهر الشمسية بتبقى ملتزم الاسم الزمان لطقس الزمان نفسه، ولكن الأشهر العربية اسم الزمان لا يلتزم بطقس الايه بطقس المكان فتشيع. فكما ان الحج يجي مرة في الشتاء، يجي مرة في الصيف، يجي مرة في الربيع، يجي مرة في الخريف، فذلك توسيع لعباده حتى ان كل واحد يتحمل طقسا من الطقوس يستطيع ان يجعل حجه فيه. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك الصوم لهذه المعاني التي قلناها في رمضان، وهو الشهر الذي أنزل فيه الله القرآن. ليه؟ لأن القرآن سيصنع عملية تحويلية في السلوك البشري، فلا بد أن يكون في زمانه الصوم يلفتنا إلى تحول في النظام المادي. بتاكل امبارح ما تاكلش النهارده. كأن الناس قبل ان ينزل القرآن كانوا احرار فيما يسلكون، يصنعون ما يحبون. قال الله: لا، سيأتي القرآن ليحدد المنهج الفصل بين حركة تعمل وحركة لا تعمل. فشاء الله ان يجعل صيام رمضان مؤذنا بهذا المعنى، حتى في محل الاقتياتات المادية لتكون مساوقة وممتزجة مع التحولات القيمية والتحولات الروحية. وبعد ذلك يأتي تأمين آخر، هذا التأمين الآخر في الحج لون من الأمان أيضا. لماذا؟ لأن الله يستدعينا إلى بيته، وبعد ذلك حينما نذهب إلى البيت يقول: إن الله الذي جعل إبراهيم يستودع ابنه إسماعيل، وأم إسماعيل هاجر في مكان لا زرع فيه، واد غير ذي زرع، وبعد ذلك شاء الله أن تأتي ثمرات كل شيء إليه، يؤمنك في حياتك مهما قست ظروف هذه الحياة. فكأنها أيضا لون من تربيب اليقين الإيماني إلى الاطمئنان. وأيضا فلأن ارتباط الإنسان بالمكان الذي يعيشه ارتباط ترتبط به النفس، وترتبط به الروح، يرتبط بالمكان، ويرتبط بالمكين، بالولد وبالآل وإلى آخره. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل أنسك بربك يجعلك تتقبل أن تنساه عن كل هذه الأماكن بلادا ومالا وأهلا وعيالا، لتذهب إلى حضانة ربك في بيت ربك. إذن فمعنى أركان الإسلام الأركان التي تجعلك مطمئنا تمام الاطمئنان في كل حركة حياتك، إلى أن لك ربا واحدا لن يسلمك، ولأنك تتردد عليه كل يوم 5 مرات بدعاء منه لا بإلحاح منك على طريقة بطريقة البشر، وأنك يجب أن تطمئن إلى أن أغيار الحياة لن تنال منك. فإن كنت تعجز في يوم من الأيام فلك أخوة قادرة على أن تقوم بالكفالة لك، كما كنت تكفل وقت قوتك الضعفاء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.